أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني المصدر عن كثرة الاستعمار. إذا الفرق بين الوضع التعيني والتعييني أوضح من الشمس. الوضع التعييني يحصل بتعيين الواضع لفظا معينا للمعنى المخصوص، وقد يحصل هذا القسم من الوضع في الاستعمار كما تقدم تفصيل الكلام. وأما الوضع التعيني فهو مصدر عن كثرة الاستعمار، بمعنى أن اللفظ يستعمل في المعنى المعين كثيرا ولو على نحو المجاز حتى يصبح حقيقة في ذلك المعنى لأجل كثرة الاستعمال. هل حصل الوضع أي وضع الألفاظ الشرعية، وضع ألفاظ العبادات للمعاني الشرعية بهذا القسم من الوضع للوضع التعيني أم لا؟ تارة يقع الكلام والبحث في حصول الوضع التعيني في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرى يقع الكلام في حصول هذا القسم في زمان الصادقين، زمان الأئمة عليهم السلام. ولا خلاف ولا إشكال في حصول هذا القسم من الوضع في زمان العلم، حصل هذا القسم من الوضع أي وضع ألفاظ العبادات لمعانيها الشرعية في زمان العلم عليه السلام. وهذا غير قابل للإنكار سيما في مثل نفس السلام المأتي بها كل يوم 5 مرات. فهذا النفس حصل فيه الوضع التعيني المصدر عن كثرة الاستعمال، فإن كثرة استعمال هذا اللفظ في المعنى الشرعي وهو الأركان المخصوصة توجب حصول الوضع التعين. هذا مما لا خلاف فيه، إلا أن هذا الوضع أي ثبوت الحقيقة على هذا الفرض تسمى الحقيقة حقيقة متشابهة لا حقيقة شرعية لثبوت الوضع بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حصول هذا الوضع في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يكن بعيد إذ كثر الاستعمال حتى في الزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه لا يخلو عن الإشكال لعدم العلم بكثرة الاستعمال على حد أوجبت وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية، فلا يخلو عن إشكال إلا أنه بعض قال لا إشكال في حصول الوضع التعيني حتى في الزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زمان النبي كان استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية كثيرا، كان كثرة الاستعمال على حد توجب حصول الوضع التعين بك هكذا. والحاصل أن للحقيقة الشرعية، لثبوت الحقيقة الشرعية طريقان، الطريق الأول ثبوت الوضع التعيني سواء كان بالتصريح أو بالاستعمال، إلا أن ثبوت الوضع التعيني بالتصريح غير ثابت، لم يكتب في التاريخ تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضع هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، هذا غير ثابت. لو كان وضع هذه الألفاظ في المعاني الشرعية بالتصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان ثابتا في التاريخ، لكان مسجلا في التاريخ، ولكن لم يسجل في التاريخ هذا التصريح، فالوضع التعييني بهذا الطريق غير ثابت، إلا أن وضع التعييني بنفس الاستعمال لا يكون بعيدا، لا يكون بعيدا كما هو ظاهر الكفاية، ظاهر صاحب الكفاية ثبوت هذا القسم من الوضع غير بعيد، وكذلك ثبوت الوضع التعيني بكثرة الاستعمال أيضا غير بعيد، إلا أن صاحب الكفاية ذكر لحصول هذا القسم من الوضع أي الوضع التعيني للألفاظ الشرعية في المعاني الشرعية ذكر شرطا، وهو أي شرط لتحقق هذا القسم من الوضع وحصول هذا القسم من الوضع أن يكون استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية بعد حصول الوضع، لا قبل حصول الوضع، لا كان الاستعمال بعد حصول الوضع. ومن هنا تظهر الثمرة الشرعية على خلاف الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، تظهر الثمرة الشرعية فيما إذا وردت هذه الألفاظ في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجردة عن القرين، استعملت هذه الألفاظ من دون قرينة على تعيين ما هو المراد من هذه الألفاظ، على هذا الفرض، على فرض استعمال هذه الألفاظ في لسان النبي في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجردة عن القرينة، فتحمل هذه هذه الألفاظ على معانيها الشرعية على القول بثبوت الحقيقة الشرعية تحمل على هذه المعاني، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وتحمل على المعاني اللغوية على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. لو قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فهذه الألفاظ الواردة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل على معانيها اللغوية. نفرض هكذا من باب المثال، ورد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال صلوا مع الطهارة عند رؤية الهلال، فمع الطهارة قليلة على أن المراد من السلام هي الألفاظ المخصوصة، إذ ما يعتبر فيها الطهارة هذا المعنى الشرعي، إذ المعنى اللغوي وهو الدعاء لا يعتبر فيه الطهارة، ليس مشروط بالطهارة. فذكر الطهارة قليلة على أن المراد من السلام الأركان المطلقة، أو قامت القرينة على أن المراد من نفس السلام في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء، ليس المراد من السلام الأركان المخصوصة، كما إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلوا عند رؤية الهلال ولو في حالة المشي ولو ماشيا، فكلمة ولو ماشيا قرينة على أن المراد من السلام دعاء، لا يجوز السلام بمعنى الأركان المخصوصة في حال المشي مع التمكن عن إتيانها في غير حال المشي. لا السلام ولكن الظاهر من صيغة الأمر الوجود، ليس صيغة الأمر ظاهر في الاستحباب. فنظرا إلى هذا الظاهر من صيغة الأمر المراد السلام الواحدة، والسلام الواحدة بمعنى الأركان المخصوصة لا يجوز إتيانها حال المشي مع الاختيار. فهذه القرينة تدل على أن المراد من السلام الدعاء، ولكن إذا لم تكن هناك قرينة لا على أن المراد من السلام الأركان المخصوصة ولا على أن المراد من السلام الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفرد يعني قال سلوا عند رؤية الهلال، هذا المقدار بدون قرينة. فالسلام حينئذ مردد بين أن يكون المراد منها الألفاظ المخصوصة، أن يكون المراد منها الدعاء. فحينئذ لما كانت السلام مجرد عن القرينة على التعليم على القول بثبوت الحقيقة الشرعية تحمل السلام على المعنى الشرعي، فيكون المراد الأذان المخصوصة، وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فتحمل السلام على المعنى اللغوي، فيكون المراد الدعاء هو المعنى اللغوي. هذا هذه هي ثمرة الخلاف بين القولين. إلا أن صاحب الكفاية ذكر لهذه الثمرة شرطا، وهو أي شرط لهذه الثمرة حيث قال ما مضمونه أنه لا تتم هذه الثمرة إلا أن يكون استعمال هذه الألفاظ بعد تحقق الوضع، أن يكون الاستعمال بعد الوضع. وأما إذا كان استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية قبل الوضع فلا تتم الثمرة، فالثمرة إنما تتم على فرض استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية بعد الوضع وبعد العلم بتاريخ الوضع، بعد العلم لأن هذا الاستعمال يكون بعد الوضع. وأما مع الجهل بالتاريخ لا يعلم المكلف هل هذا الاستعمال بعد الوضع أو قبل الوضع، فيكون اللفظ مجمل. على هذا الفرض لا يحمل لفظ السلام على المعنى الشرعي، إنما تحمل هذه الألفاظ على المعاني الشرعية مع العلم بالوضع بتاريخ الوضع ومع العلم بأن الاستعمار كان بعد حصول الوضع. على هذا الفرض هل هنا علم بأن الاستعمال كان بعد حصول الوضع؟ إذا لم يكون هنا علم، هل يثبت تأخر الاستعمار عن الوضع برسالة تأخر الاستعمال أم لا؟ أشار طائر الكفاية إلى هذا الوضع، إلى هذا الأسر، وقال يمكن إثبات تأخر الوضع، تأخر الاستعمار على الوضع بإسالة تأخر الاستعمال عن الوضع، يمكن إثبات تأخر بهذا الأسر. ثم أورد عليه، استشكل عليه وقال لا يمكن التمسك بإسالة تأخر الاستعمال عن الوضع، لا يجوز التمسك بهذا الأسر لإثبات تأخر واستعمال عن الوضع. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول، هذا الأسر معارض برسالة عدم برسالة تأخر الوضع للاستعمال، فكما تجري إثارة تأخر الاستعمال عن الوضع تجري إثارة تأخر الوضع عن الاستعمال، أي كما تجري إثارة تأخر الاستعمال عن الوضع تجري إثارة تأخر الوضع عن الاستعمال، فيقع التعارض بينهما ويسقط كلا الأسرين بالتعارض. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني على هذا الوزن، على هذا الأسل، أن هذا الأسل يكون مثبتا، وقد تقرر في مقامه أن الأسل إذا كان مثبتا لا يكون حجة، الأسل المثبت لا يكون حجة. متى يكون الأسل مثبتا؟ إذا ترتب عليه الأثر العقلي. إذا كان بالأسل الأثر العقلي فقط دون الأثر الشرعي يسمى الأسل مثبت. إذا ترتب عليه الأثر الشرعي لا يكون الأسل مثبت. هذا الأسل مما يترتب عليه الأثر العقلي. استشهاد تأخر عدم تقدم الوضع، استشهاد عدم تأخر الاستعمال عن الوضع لازم العقل تأخر الاستعمال عن الوضع، فهذا لازم، لازم عقلي يترتب على هذا الأسل، فتبع أن يكون الأسل مثبت، والأسل المثبت ليس حجة. فالحاصل أنه لا يثبت هذا الشرط أي تأخر استعمال عن الوقت لا لسبب بالأسل، إما للمعارضة أو لكون الأسل أسلا